هموم وقلبي يأذيني تعبان كل عمري وسنيني محتار وين اللي يواسيني حتى الفرح ضيعت عنوان شوية حنية أبكي وأشوف الناس فرحانة مليت أنا مليت عذبني حالي حسبالي مثل الناس عايش عبالي مليت أنا مليت عذبني حالي حسبالي مثل الناس عايش عبالي حسبالي مثل الناس عايش عبالي الفرحة ما جتني حسيت كل شي ابتعد عني الموت لو جاني ما يهمني هو شبقة من العمر ما اريده تمنيت انسى الحزن مرة ظليت عايش انا بمر روحي ترقد مثل جمرة هسه البشر للزين ما تريده مليت انا مليت عذبني حالي حسبالي مثل الناس عايش عبالي مليت انا مليت عذبني حالي حسبالي مثل الناس عايش عبالي حسبالي مثل الناس عايش عبالي اتحمل هموم من الجبل اثقل ارحم عذاب غواي يا ليلي دموع ما ظلت اي دمعه سنين